الحر صوابين ويطولوك يا ليل بالذكر دوامين. هتروح بحملة فين يا عاصمة مزارك؟ الدنيا ضحكت عليك والضحك اتغرت واخترت السكة غلط وانت اللي فيك جريت. هبت عطاك في الصبح بالنعمة لم قريت وفضلت لما السنين بابت عليك ما تريد مهما حاولت البكا مهما حاولت البكا يا عاصي واتبريت خيفت بايه الندم دلوقتي ولا يا قلبي قلبي قلبي اصبر وخليك للأسى حمال. صبر خروف رجل للزمان فهما قلبي اصبر وخليك على الأسى حمال. الصبر خروف رجل. قناة المهدي شرف الدين لإحياء التراث الإسلامي. والعائل اللي ما يتغرش بمال وجمال يا ربي لأجل النبي يا يا طالب العلم خد علمك من القرآن وادرس حديث النبي كله حكم وبيان. العلماء هم بحور العلماء هم بحور العلم والإيمان سيد ولد عدنان دفت مراكبة. يا بدر التمام يا خير الأنام يا بدر التمام يا خير الألم عليك سلامي عليك سلامي يا بدر يا خير الأنام يا بدر التمام يا خير الأنام عليك سلام عليك سلام يا نورا تجلى في الهدى تحلى يا نورا تجلى في الهدى تحلى فما حظنا اصلي ده انا عليك اصلي بمديحي وصلي بالاحلى الكلام. الله اصطفاك لم يرفع سواك، الله اصطفاك لم يرفع سواك بأعلى مقام. قناة المهدي شرف الدين لإحياء التراث الإسلامي. قناة المهدي شرف الدين لإحياء التراث الإسلامي.